بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المراكشية أو في رسالته المراكشية: فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه. إذا تبين ذلك، يعني تبين ما تقدم وهو وجوب التسليم الكتاب والسنة، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأن الدين قد اكتمل، وكذلك وأن الصحابة كانوا نعم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا من القرآن لفظا، تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، وساق ابن تيمية رحمه الله الأدلة على ذلك ورد على الشبه التي قد تثار على هذا، حينما قيل إن الصحابة قد اختلفوا في تفسير بعض الآيات، فكيف يقال إنهم قد تلقوه وقد تقدم ذلك. قال: فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه. يعني ما الدليل على أن الله عز وجل يعني متصف بصفة العلو؟ لأن هذا من ضمن الأسئلة التي سئل عنها. قال: أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. قد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. إذن ذكر الشيخ رحمه الله أن الأدلة الدالة على إثبات العلو لله عز وجل متنوعة وكثيرة جدا، ثم هي يعني النصوص تفننت في إرادة وفي إثبات هذه الصفة، وكما سيذكر المصنف الآن هذا التفنن. تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع: سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد وفي سورة طه، هذه سبعة مواضع. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الصعود والارتفاع لا يكون إلا أين؟ إلا إلى أعلى. الصعود والارتفاع لا يكون إلا إلى العلو، وهذا لا يتعارض مع العقل كذلك، هم تكون بندخل العقل في هذه الأمور لا يتعارض. نعم لا يتعارض. قال: وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والنزول لا يكون إلا من أعلى أسفل. إلى أسفل. إذا قال نزل، إذا نزل من أعلى وهي جهة الرب سبحانه وتعالى. قال: وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، يعني هذا نص صريح في العلو، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله وهو العلي العظيم. وتارة يخبر بأنه في السماء، تارة يخبر الله عز وجل بأنه أين؟ في السماء، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هو الذي في السماء إله. نعم، وهذه الآية من أكثر الآيات التي تورط بها الجهمية، وحاولوا يمينا وشمالا أن يؤولوها، فعسر عليهم ذلك جدا، حتى قال بعض الجهمية، وهذه من حماقاتهم، يعني قالوا إن هذه الآية: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من تزعمون أنه في السماء، أي أأمنتم من تزعمون على عقيدتكم الشركية بأنه في السماء. انظر كيف، ويا بالله هذا التحريف لهذه الآية. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر السماء دون الأرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها. يعني لم يقل أأمنتم من هو إله في السماء، وإنما أطلق قال أأمنتم من في السماء، فدل على أنه لم يقصد به أأمنتم من هو مألوه في السماء أو من سلطانه في السماء، لا، وإنما قصد به الجهة. ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها كما ذكر في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب كيف في السماء إله وفي الأرض إله؟ أي وهو الذي في السماء إله معبود وكذلك هو سبحانه في الأرض إله معبود، لكن سياق هذه الآية يختلف عن سياق تلك الآيات. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الله معبود في السماوات وهو الله معبود أيضا في الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، هذا صريح. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث أيضا تورط فيه أهل البدع، لأنه في صحيح مسلم فتورطوا فيه، فلذلك سلكوا فيه مسالك، يعني مسالك عجيبة وغريبة لتأويله. قال وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ومن عنده لا يستكبرون. إذن هناك عندية، يعني هناك مكان، هناك جهة عند الله عز وجل، وهو أين؟ السماء. ويخبر عمن عنده بالطاعة، هذا الذي عندك. وهنا أحب أن أنبه على تنبيه، وهو أنه هنا سقط في بعض الطبعات، وهذا السقط يبدأ من عند قول المصنف وأصناف ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر بأنه خلق، من عند قوله تارة يخبر بأنه خلق، هنا سقط طويل ويستمر إلى قوله ويخبر عمن عنده بالطاعة، هذا السقط بمقدار صفحة ونصف، فينبغي للسامع أن يستدرك هذا السقط من طبعات أخرى. قال ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا يرد به ابن تيمية على شبهة قد يثيرها المخالفون، وهو عندما قالت سبحانه إن الذين عند ربك، نحن نقول عند ربك أي في العلو، هم يقولون ليس المقصود بالعندية هنا يعني مكان محدد أو جهة العلو، وإنما المقصود عند ربك يعني أنهم تحت قدرته وسلطانه ومشيئته، فأنت عند الله. أيوة، أنت عند الله. ما معنى أنت عند الله؟ ليس معنى أن أنت في السماء، وإنما أنت عند الله يعني تحت قدرته وسلطانه ومشيئته وتحكمه. واضح هذا؟ فيقول شسام تيمية جوابا عن هذه الشبهة، لو كان الأمر كذلك إذن كل العباد عند الله، كل الخلق عند الله، لأن كل الخلق تحت قدرته وسلطانه. صح؟ الآية فيها تخصيص، الآية فيها، وهذا هو الجواب. أن نقول إذا كان كل الناس، إذا على هذا يلزم من هذا الكلام أن كلنا، هل هناك أحد ليس تحت قدرة الله؟ إذا لماذا خصص الملائكة؟ ما الفائدة من تخصيص الملائكة بأنهم عند الله لولا أنهم أين؟ لولا أنهم عنده حقيقة، يعني عنده أين؟ في السماء. وإلا لما كان هناك فائدة ولا ولا ولا ولا حكمة من هذه الآية، ولا من تخصيص الملائكة بذلك. إذن لكان الجميع تحت قدرته وسلطانه، والجميع لا يستكبرون عن عبادته، لأنه قال إن الذين عند ربك ما بهم لا يستكبرون. طيب أنتم تقولون عند ربك معناها تحت سلطانك، صح؟ طيب بماذا وصف الله عز وجل هؤلاء الذين تحت سلطانه حسب زعمكم؟ وصفهم بأنهم لا لا يستكبرون عن عبادته و ويسبحونه وله يسجدون. إذن وصفهم بعدم الكبر ووصفهم بالتسبيح ووصفهم بالسجود، هل هذه الصفة تنطبق على كل الخلق؟ طيب فكيف تقولون إن معنى العندية هنا معناه تحت قدرته وسلطانه و... هذا يدل على عدم تدقيق وعدم دقة في النظر. هذا معنى قوله رحمه الله: فلو كان موجب العندية معنى عاما، ما هو المعنى العام؟ كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك، لكان كل مخلوق أنا وأنت عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته، لأن خلاص كلهم متصلين يعني ولا بالضبط عن عبادته، بل مسبحا له ساجدا. وقد قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى بكلفة. يعني حتى ذكر ابن القيم رحمه الله قرابة 21 طريقة من الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، بل يعني ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن الأدلة الدالة على علو الله عز وجل أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل. وأما قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه. إما أن يكون ما دلت عليه هذه النصوص حقا، وإما أن يكون نقيض الحق. ما هو نقيض الحق؟ الباطل. والحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق. هذا كلام عقلي، الآن هو يريد أن يثبت هذا الأمر بالطريقة العقلية. يقول لهم: إما أن تكون هذه النصوص الدالة على إثبات العرش والدالة على إثبات العلو على العرش، إما أن تكون حقا أو أن تكون باطلا. ثم إما أن يكون هو سبحانه فوق الخلق أو أن لا يكون فوق الخلق كما تقول من الجهمية. ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث. محايث مأخوذ من كلمة يعني الحيث، حيث يعني حيثية. نعم. هذا من من تعبيرات المتكلمين أو الجهمية، أنهم يصفون الله عز وجل حينما يسألون أين الله، يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا فيهم، ولا مباين، يعني ليس بمنفصل عن العالم ولا بملاصق له. إذن ما هو يعني هذا تفسير لماذا؟ للعدم. لو قيل لأحد فسر العدم لفسره بهذا التفسير. قال: وتارة يقولون: هو بذاته في كل مكان. هذا تقوله بعض الفرق الضالة، يقولون إن الله عز وجل بذاته في كل مكان. نعم صحيح. يعني هذا هؤلاء يعني الحلولية، وهم يعني بعضهم يكونون من غلاة الصوفية، يعتقدون بهذا أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، مع الناس في مجالسهم ومع الناس في أسواقهم إلى آخره. وهذا كفر عند السلف، كفر. وتارة يقولون: هو بذاته في كل مكان. وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. يعني هؤلاء يعني أصحاب الطائفتين في النهاية هم يريدون أن يفروا من إثبات العلو. الذين فروا من إثبات العلو ماذا يقولون؟ إما أن يقولوا هو في كل مكان بذاته، وإما أن يقولوا هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباين ولا محايث، ولا فوق ولا فيهم. الجهمية والحلولية. نعم. قال عليكم السلام ورحمة الله: وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه. فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهرا. إذا كان نفي العلو هو الحق نريد آية واحدة أو حديث واحد ينفي هذا الشيء. هل يوجد؟ لا يوجد. كل الأحاديث على النقيض. ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم. ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. يعني هذا تحدي من المصنف. شيخ الإسلام تيمية يتحدى يقول نريد أن يأتي هؤلاء بنقل واحد. هذا يدل على قوة الاطلاع كذلك. يعني. نعم أحسنت. وهذا يدل على سعة الاطلاع رحمه الله. ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء لو أردت أن تنقل الأدلة الدالة على إثبات العلو كم ستجد؟ استفاضة. أحسنت مستفيض جدا. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر. فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على إثبات ولم يذكر النفي أصلا لزم أن يكون الرسول والمؤمنون والعياذ بالله لم ينطقوا بالحق في هذا الباب. صح ولا؟ لأن احنا سردنا الأدلة التي تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأئمة المسلمين كلهم كانوا يقولون بإثبات العلو. بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدي أو للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية الذي يخالف الذي يقول بهذا القول ويعتقد أن المسلمين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قد ضلوا وقد قالوا الخطأ والضلال هذا له نصيب من هذه الآية نوله ما تولى ونصله جهنم. فإن قال القائل فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها. أنت ماذا تفهم من الرحمن على العرش استوى وأمنتم من في السماء؟ ماذا تفهم منه؟ تفهم منه إثبات صفة العلو صح ولا؟ يقول بعض هؤلاء يقول هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك. يعني هذا مفتأويل. يعني يقولون إن الله عال يعني عال القدر. إذن هو علو حسي أم معنوي؟ معنوي. مثل ما تقول فلان له قدر عال ليس معناه أنه فوق وإنما هذا بمعنى يعني التقدير والاحترام. هكذا يؤولون كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. فيقال له يعني يقال لهؤلاء الذين يقولون بهذه التأويلات يقال لهم فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا. أنتم تقولون هذه النصوص ظاهرها ليس بحق صح؟ طيب ما هو الحق؟ الحق هو النفي. طيب لماذا لم يبين أن من؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تركونا نضل؟ أنتم تقولون ظاهر هذه النصوص يفيد الضلال. أن تثبت لله العلو هذا ضلال لأنك أثبت له الجسم والتحيز. يقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام الذي هذه النصوص لم يرد به مفهومه ومقتضاه. فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. يعني هؤلاء يقولون إن هذه النصوص الدالة على إثبات العلو هذا أسلوب مجازي. هذا مثل ما تقول مثلا رأيت أسدا وأنت تقصد بالأسد الرجل الشجاع. هذا أسلوب مجازي ليس الكلام على ظاهره. إذن الكلام له حقيقة وله مجاز له ظاهر وله باطل. يقولون الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ هذا يقولون هذا معنى مجازي ليس على الحقيقة، له معنى باطن وله معنى ظاهر. الظاهر ليس مرادا لأنه يلزم منه التشبيه والتجسيم، والمراد هو الباطن، المعنى الباطني. ما هو المعنى الباطني؟ إما أن يقول هو علو القدر، وإما أن يقول كل بما يعتقد. واضح هذا؟ إذن ابن تيمية يقول هؤلاء غاية ما يقدر أنه تكلم بالكلام المخالف للحقيقة والباطن المخالف ليش؟ للظاهر. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب، المبين إذا أو المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. هذه مسألة تتعلق بعلم البلاغة وكذلك بما شابهها من العلوم. في علم البلاغة يذكرون أن المجاز إذا استعمل فإنه لا بد من وجود قرينة تدل على أنك لم تقصد المعنى الحقيقي، وإلا إذا لم تجد قرينة فنحمله على إيش؟ على الظاهر. أحسنت، نحمله على الظاهر هو حقيقة. فمثلا عندما أقول لك رأيت أسدا، كم احتمال يحتمل هذا الأسلوب؟ يحتمل احتمالين، يحتمل أني رأيت المعنى ظاهرا وهو أسد. أسد ما معنى أسد؟ الحيوان مفترس. ويحتمل مجازي وهو الإنسان الشجاع. أحسنت، الرجل الشجاع. لكن الآن حصل، ما دام حصل احتمالان، ما الأرجح؟ الحيوان. تحمله على إيش؟ الظاهر. لماذا؟ لأنه لا يوجد قرينة ولا دليل تدل على أحد المعنيين. فماذا نفعل؟ ما الحل؟ نلجأ إلى الأصل. ما هو الأصل في الكلام؟ الحقيقة من المجاز؟ الحقيقة. والظاهر من الباطن؟ الظاهر. إذا أردنا أن نحمله على المعنى المجازي أو المعنى الباطن لابد من وجود قرينة. مثلا عندما أقول رأيت أسدا يخطب، دل على الإنسان. ما المقصود هنا؟ رجل شجاع. لماذا؟ كيف؟ من أين وجدت القرينة؟ كلمة يخطب. فكلمة يخطب هذه قرينة لفظية دلت على لأن الحيوان لا يخطب. واضح هذا؟ فحينئذ لما حملناه على المعنى المجازي، لماذا حملناه؟ لأجل هوى؟ لا، لكن لوجود إيش؟ قرينة جعلتنا نحمله على المعنى المجازي. نقول لهؤلاء الذين يقولون إن هذه مئات النصوص التي جاءت في إثبات العلو يقولون إنها معنى إيش؟ مجازي. نقول لهم أين القرينة؟ أين القرينة التي تقول إن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أنه ليس المعنى الحقيقي الذي على ظاهره وإنما هو معنى مجازي آخر؟ أين هو؟ لا يوجد. واضح هذا؟ وهذا ابن تيمية يقول باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين، قال باتفاق العلماء، قال نعم صحيح، قال باتفاق العقلاء إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى الإيش؟ المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه، يعني على من؟ عليه وسلم، أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم أي معنى؟ المعنى الظاهر والحقيقي. أن يصرف القلوب أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان ماذا؟ باطلا. هم يقولون هذا المعنى باطل، كفر، يرون أن إثبات العلو كفر لأنه يلزم منه التشبيه والتجسيم والتنقص لله عز وجل، وهذا كفر. لذلك بعض الضلال والمبتدعة لا يصلون خلف أهل السنة لأن السنة يعتقد العلو، وهذا كفر عندهم. واضح؟ فإذن هذه النصوص التي تدل على الكفر والعياذ بالله، لماذا تركنا الله عز وجل؟ لماذا تركنا نفهم المعنى الحقيقي والمعنى الظاهر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن خائفا علينا أن ننحرف وأن نضل؟ لماذا لم يقل لنا أيها الناس لا تفهموا هذه النصوص على ظاهرها، وإنما هذه النصوص قصد بها أمر آخر؟ لماذا لم يبين؟ واضح؟ تركه لهذا الشيء دليل على ظاهره. أحسنت أحسنت. تركه لهذا دليل على أنه على ظاهره، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل؟ يعني يقول ابن تيمية لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بنصوص إثبات العلو، لكان واجبا عليه أن يحذر الأمة من الفهوم الخاطئة. كيف وقد تكلم بنصوص يوهم ظاهرها كما يزعمونهم، يوهم ظاهرها ماذا؟ الضلال. فأحرى وأولى أن يبين إيش؟ أن هذه النصوص ليس على ظاهرها. أحسنت. فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف ولا أئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه. وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه، لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام. يعني يقول هذا كلام واضح، لكن مع ذلك الجهمية انقسموا إلى قسمين، جهمية متكلمة وجهمية متفلسفة. هؤلاء لهم شبهة وهؤلاء لهم شبهة. أما المتفلسفة، الجهمية المتفلسفة والقرامطة، قرامطة معروفون يعني هم مجرمون، هم الذين اقتلعوا الحجر الأسود، فيقولون والعياذ بالله إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، كانوا كذبوا عليه يعني. نعم والعياذ بالله، إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، يعني والعياذ بالله الرسل لما أخبروا الناس بأن الله في السماء قالوا لهم هذا وهم يعلمون أنه ليس في السماء، يعني ليس بعد هذا الكفر كفر. إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، العامة مساكين ما يستوعبون أن الله ليس، أن الله في كل مكان بذاته، أو أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا فيهم، فهذا كلام لأنه لا تفهمه العامة. فجاءت الرسل بكلام سطحي وبسيط وقالوا للناس الله في السماء، بس عشان يعني يسلكون للعامة. واضح؟ كذبوا لأجل مصلحة العامة والعياذ بالله، وحاشا الرسل أن يكذبوا، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار إيش؟ الإثبات، يعني إثبات إيش؟ إثبات العلو. وإلا الحق ما هو؟ الحق أنه ليس في العلو، لكن مصلحة العامة اقتضت الإثبات، أن يقال لهم بأنه في السماء، وإن كان في نفس الأمر باطلا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. يعني يقول ابن تيمية نترك أن هذا القول كفر وزندقة، نتركه على جنب، هذا القول في حد ذاته قول متناقض جدا، يعني عقلا على القواعد العقلية لا يستقيم ولا يوافق يصدق الواقع. لماذا؟ قال فإنه يقال لهؤلاء لو كان الأمر كما تقولون، لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم، لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأمثالهم هم أعظم الخلق إثباتا. وكذلك أفاضل التابعين مثل سعيد المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن حسين وأمثاله وأصحاب ابن سعود وأصحاب ابن عباس وهم من أجل التابعين، بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. يعني كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ ابن تيمية هذا الكلام الذي قالوه أن الرسل كذبت لأجل العامة هذا كلام متناقض باطل. لماذا؟ لأن الرسل من جنس الرؤساء، لأن الرسول قائد، نعم، هو من جنس الرئيس، نعم. ومعلوم عقلا وواقعا أن كل رئيس له حاشية وله أتباع خاصون لا يدخل عليه إلا هم، صح ولا لا؟ هل يعقل أن كل هؤلاء الرسل المئات لم يبينوا للخواص منهم أن الذي نقوله نحن للعامة كذب؟ واضح؟ يعني لابد أن السر يكون بينهم. نعم، يعني إذا كانوا هم يقولون أن الرسل يؤمنون في باطنهم بأن الله ليس في السماء، طيب لماذا لم يقولوا هذا الكلام للخواص؟ أنتم تقولون هم كذبوا لأجل ماذا؟ مصلحة العامة، صح؟ طيب الخاصة، الرسول من جنس الرؤساء وكل رئيس له حاشية وله خواص لا يدخل عليه إلا هم ويفشي إليهم بماذا؟ بأسراره. فلماذا لم يقل لهم شيئا؟ لماذا لا يوجد رسول واحد قال لواحد من أتباعه انظر نحن ترى نقول للعامة إن هذا إن الله في السماء والواقع أنه ليس في السماء، نحن فقط نقول لهم هذا لأجل مصلحة، لأجل أن فقط نقودهم، وإلا فالحق أن الله ليس في السماء. هل هذا حصل؟ لو نظرنا إلى خواص الصحابة كالخلفاء الأربعة هل نقل عنهم شيء من هذا؟ لا. لو نظرنا إلى خواص تلاميذ الصحابة وهم من التابعون كالحسن وغيره هل نقل عنهم شيء من واحد من هذا؟ لا. فدل هذا على إيش؟ على أن هذا الكلام باطل. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. هذا الأثر رواه الطبسي في ترغيبه وذكره السيوطي في اللآل المصنوعة، وقال فيه السيوطي إسناده ضعيف، وفيه عبد السلام بن صالح قال العقيلي رافضي خبيث، وقال النسائي ليس بثقة. طيب هذا الأثر الذي ذكره السيوطي من ضمن الأحاديث الموضوعة، نعم، إذن هذا الأثر الذي ذكره العلماء أصلا في الأحاديث الموضوعة كالسيوطي ذكره في اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، يقول إن من العلم كهيئة المكنون. المكنون يعني المستور، مثل اللؤلؤ المكنون يعني مغطى ما يطلع عليه أحد. فهذا الأثر إيش يقول؟ إن هناك من العلم ما هو إيش؟ مكنون يعني سري. طيب لا يعرفه إلا من؟ إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لو قالوه للعامة لم ينكره إلا أهل الغرة بالله، الذين يعني لا يعرفون الله حق المعرفة ينكرونه. فهذا الأثر يستدلون به هؤلاء على ماذا؟ على أن العلم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، ومن ذلك أيضا مسألة العلو، فهذا من العلم المكنون الذي تستره الأنبياء عن العامة، لأنه لو ذكروه سينكرونه، فلذلك هم يخفون عن العامة أن الله ليس في ليس في العلو. واضح واضح كيف هذا الأثر يخدمهم حسب زعمهم يعني. قال ابن تيمية ماذا نفعل مع هذا الأثر على فرض أنه صحيح؟ قال تأوله يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري. تأوله بماذا؟ قال تأول ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. يعني ايش يقول؟ يقول من قال لكم أن الذي أخفوه هو النفي؟ لماذا لا يكون القصد أنهم أن بعض العامة لو قيل له أو بعض المنحرفين، لأن هذا يعني العامة على فطرتهم لا ينكرها، لو قيل لبعض المنحرفين إن الله في السماء لأنكره. إذن يقول هنا تأول ذلك على ما جاء من الإثبات. إذن حملوا هذا الحديث وهو قوله العلم كهيئة المكنون، إن من العلم ما هو كهيئة إيش؟ كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله. ما هو هذا العلم؟ قالوا نحمله على الإثبات الصفات أم نفيها؟ نحمله على إثبات الصفات، وأن أن إثبات الصفات قد يكون في بعض أحواله لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، وأنه لو ذكر لبعض المنحرفين والذين انتكست فطرتهم فإنهم ينكرونهم. واضح؟ لكن يعني أنا أقول ذكر هذا الحديث يعني في إسناده رافضي خبيث، وذكروا أهل العلم في الأحاديث الموضوعة، ويعني هو من يعني من أسوأ ما يكون من حيث السند، فلا حاجة إلى تكلف يعني مثل هذه الأمور. وأيضا يعني إقحامه في باب الأسماء والصفات هذا من باب الجدل العقدي يعني الذي يقحمون كل شيء في خلافاتهم. على كل حال، بما أن الحديث يعني لا يصح أصلا، لكن هذه من طرق أهل العلم، أنهم دائما يحبون أن يجيبوا عن الدليل أو عن الشبهة على وجهين، على فرض التسليم وعلى فرض التسليم وعلى فرض عدم التسليم. يقبلون الطاولة عليهم. نعم نعم. لم يقولوا نفترض أنه صحيح فردوا عليه كذا، وإلا فهو أصلا غير صحيح. واضح؟ نعم. وأبو إسماعيل الأنصاري هذا هو صاحب كتاب منازل السائرين، الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في بيان منازلي إياك نعبد وإياك نستعين، هو شرح لهذا الكتاب، كتاب أبي إسماعيل الأنصاري. قال وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، يعني الآيات والأحاديث والآثار الواردة في إثبات العلو جمعها العلماء ولا يمكن أن يحصيها إلى من؟ إلا الله عز وجل. ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم، ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. الزنجي يعني الأسود والأفريقي الذي لا يعرف اللغة العربية، فهذا معناه أنه كان هناك كلام سري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر، وعمر وهو عمر لا يفهم ماذا يقولون. وإذن قد يكون من ضمن هذا الكلام أنه كان يقول له إن الله ليس في السماء. طبعا هذا حديث مكذوب. قال يعني الشيخ تيمية وغيره هذا كذب ظاهر ولا يرويه إلا جاهل أو ملحد، كما يقول يعني ابن تيمية وغيره. قال فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر وبتقدير صدقه. انظر هذه طريقة أهل العلم، يعني دائما يحاولون أن يردوا على على على الدليل سواء صح أو لم يصح، يقولون إن صح فمعناه كذا وإلا فهو أصلا لا يصح. قال فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر وبتقدير صدقه فهو مجمل، فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقة ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. يعني نحن سنقول طيب نفترض أنه صحيح، لكن سنقول بماذا كانوا يتكلمون؟ لماذا لا نقول إنهم كانوا يتكلمون بإيش؟ أمر آخر. بأمر آخر وهو ضد ما تقولون. هم يقولون كانوا يتكلمون بالنفي، لا. نحن تقول لا كانوا يتكلمون إذن بالإثبات. ما دام هو القضية كلها دعوة، إذا نحن سندعي أنهم كانوا يتكلمون بالإثبات لأن الأدلة تدل على الإثبات. واضح هذا؟ إذا حتى لو صح هذا الأثر فهو لا يساعدهم ولا يخدمهم. واضح هذا؟ نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.